وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لما كان أمر القتال في سبيل الله شأنه عظيم وخطره جسيم، فالله جل جلاله يتوجه بالأمر به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ويأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتحريض المؤمنين على القتال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وفي آية أخرى يقول له: فقاتل في سبيل الله يا محمد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات أخرى ربنا جل جلاله يبين أن القتال في سبيل الله علامة أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويعرض ربنا جل جلاله ذلك في صورة صفقة قد اكتملت أركانها، فثمة بائع ومشتر وسلعة وثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما ترك سبيلا يحرض به أصحابه على القتال ويرغبهم في الجهاد إلا سلكه، فمرة يقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه: تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق بي أن أدخله الجنة أو أرده بما نال من أجر وغنيمة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك، والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية قط، ووددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رفع الله درجته وأعلى منزلته وجعله خير خلقه وأعطاه الكوثر والمقام المحمود وجعله أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يأخذ بباب الجنة، رغم هذا كله يقول: وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ويقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه: رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه. ويقول لهم: عينان لا تمسهما النار، عين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويخبرهم أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه يجرى عليه عمله الذي كان يعمله، ويأمن الفتان، يأمن الفتان في قبره. هذا الرباط إخوتي وأخواتي إذا كان مطلوبا ومأمورا به، إلا أن أهل العلم قالوا بأنه يتفاضل، فخير رباط إنما يكون في الثغر الذي يكون الخوف فيه أشد، وذلك لأن المرابط وجوده هنالك أنفع وثمرته أبقى. وفي أيامنا هذه لا شك أن الرباط في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس هو خير رباط، وذلك لشرف الأرض أولا، فهي الأرض المباركة التي ذكرها ربنا جل جلاله بالبركة في 5 مواضع من كتابه، وثانيا لأنهم يواجهون عدوا شرسا ظلوما غشوما لا يرجو لله وقارا، وهو أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال جل من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولأن الأذى هنالك أعظم، حيث تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتجرف الزروع ويخرب العامر ويقطع الشجر المثمر وتقصف البيوت والمساجد والمشافي والمدارس، ولا يتحاشون من صغير ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا طفل، بل الكل في تلك الديار مستباح. وقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المجاهدين المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما يصيبهم من لأواء. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. إخوتي وأخواتي، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو أحب العمل إلى الله بعد الإيمان. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. قال أهل العلم: الجهاد أفضل من حجة النافلة بإطلاق، وحجة الفريضة أفضل من الجهاد. ولا شك أن الحج نوع من أنواع الجهاد، بما يصيب الناس فيه من لأواء، من أمراض، من زحام، من مخالفة الإلف والعادة وغير ذلك. إخوتي وأخواتي، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشحذ همم المقاتلين في سبيل الله، ويقوي عزائمهم، ويعلق آمالهم بالله عز وجل وبجنة عرضها السماوات والأرض. في معركة بدر، وقبل أن يثور القتال وتدور رحى الحرب، قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام عليه من الله الرضوان، وكان في يده جراب به تمرات يأكلهن، قال: بخ بخ، وهي كلمة تقال للتعظيم وللتحقير. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما قلت؟ قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: إي والذي نفسي بيده. فألقى ما كان في يده من تمرات، ثم أخذ سيفه وانغمس في العدو رضي الله عنه وأرضاه. ويصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما يضحك ربنا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال من عبده يغمس يده في العدو حاسرا. هكذا كان الصحابة عليهم من الله الرضوان حين يسمعون هذه الكلمات من نبينا عليه الصلاة والسلام لا يبالون بالذي يصيبهم في سبيل الله، لأن نفوسهم تواقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والقرآن الكريم في سبيل ترغيبنا في الجهاد يعلمنا كذلك ألا نتأثر بدعايات المشركين وأراجيفهم وأباطيلهم، فإن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما قتلوا رجلا من المشركين أرجف المشركون وقالوا قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل جوابا على هؤلاء المرجفين قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام أمره عظيم، لكنه عليه جل جلاله نبه إلى أن المشركين قد ارتكبوا جرائم أربعة في مقابل هذا الخطأ الذي وقع من المسلمين، فقال عليه الصلاة فقال جل من قائل: قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي كفر به وكفر بالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله جل جلاله يقول: إذا كان المسلمون قد قتلوا في الشهر الحرام فإن هؤلاء المشركين قد صدوا عن سبيل الله وكفروا بالله وبالمسجد الحرام وأخرجوا أهله منه، أخرجوا أهل الحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحاولوا فتنة المسلمين عن دينهم. ولذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي سيوفنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. يقول: نحن قتلنا ابن الحضرمي في وادي نخلة بين مكة والطائف عن طريق واقد بن عبد الله الليثي رضي الله عنه. هكذا يعلمنا القرآن كيف نواجه هذه الدعايات الآثمة وتلك الإشاعات الباطلة التي يروجها أعداء الله عز وجل من أن المسلمين متعطشون للدماء ساعون في إشعال الحروب، والله يعلم إنهم لكاذبون. إخوتي وأخواتي، الجهاد في سبيل الله به استقامة أمرنا وعزة ديننا وظهور دولتنا وقيام شريعتنا، وهو ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، العاملين لنصرة دينه، الذابين عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.